السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله، ولازلنا في الحديث عن في الرقائق عن النية الصالحة، ولازلنا في الحديث عن أعمال القلوب. وبدأنا أولا بالإخلاص والنية الصالحة في الأعمال، لأنهما من أهم الأمور في حياتنا والتي يبنى عليها الأعمال ابتداءً، والتي يحسب بها أعمالنا وانتهاء نحصد الأجر والثواب عليه. وتكلمنا أخواتي وأحباتي في الدروس السابقة عن أهمية النية الصالحة في قبول الأعمال، وأيضا في حصد الكثير من الأجر والثواب على الأعمال، وذلك بتعديد النوايا الصالحة على كل صغير وكبير من الأعمال. وأيضا تعرفنا أخواتي وأحباتي على دور النية والأهمية القصوى لها في تحويل العادات اليومية إلى عبادات نؤجر عليها. يعني كل العادات اليومية اللي بنعملها، لو إحنا احتسبناها وأخذنا فيها النية الصالحة بأن تكون خالصة لوجه الله تعالى، ويكون القصد والنية أن الله عز وجل يعطي لنا الأجر والثواب عليها، فإنها تتحول إلى عبادة تؤجر عليها. وفي الدرس السابق تعلمنا أخواتي احتساب أيضا كل صغير وكبير من الآلام والمحن والابتلاءات والهموم التي تمر علينا جميعا في حياتنا، حتى نؤجر بنية الصبر على كل هذه الهموم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شوكة يشكها المرء حتى ثم يحتسبها إلا وقد حطت من خطاياه ورفعت درجته في الجنة. يعني انت اي ابتلاء في حياتك، صغير جدا جدا، حتى لو كان شوكة اتشكتيها او حتى اتخبطتي في اي حاجة او حصل لك حاجة، عينك وجعتك، عينك حرقتك، حصل لك اي موقف حسيتي بألم مثلا في معدتك، صداع، اي حاجة بسيطة او كانت كبيرة في حياتك، آلام، هموم، مشاكل، زعل، اي حاجة، لو انت احتسبتيها عند الله عز وجل، احتسبتيها عند الله عز وجل، يعني ايه؟ يعني انت خدتي ان صبرتي على الامر ده، لم تضجري، لم تسخطي عليه، وصبرتي على هذا الامر، وايه واحتسبتي الالم النفسي والمعنوي اللي حسيتي بيه عند الله عز وجل ان يأجرك به الجنه. فهنا يحتسب لك هذه الامور. ففعلا يعني في الدنيا انت هتتعبي شوية وتتألمي شوية من الحاجات دي، بس بعد كده إن شاء الله بإذن الله هتلاقي الأجر الكبير في الجنة. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد بس ما يدخل الجنة، ربنا يا رب يجمعنا جميعا فيها، عندما يسأل: هل رأيت أي بؤس قط قبل كده؟ يقول: ما رأيت بؤس قط مع دخول أول قدم في الجنة. فإحنا الدنيا دي قلت لكم هي دار اختبار وابتلاء، الله عز وجل وضعنا فيها لمدة معينة، وهينظر إلينا ماذا نفعل في هذه الاختبارات وفي هذه الابتلاءات التي نمر بها في حياتنا. فعلى قد ما احنا ننجح في كل اختبار ونمر فيه بسلام، احتسبنا مثلا الأعمال، أخلصنا نيتنا لله، حافظنا على إن احنا نيتنا تكون خالصة لوجه الله، حافظنا على تنقية نيتنا من أي شوائب، سواء كان عجب أو رياء أو غيرها، كل هذه الأمور، أو مثلا ابتلينا بأي ابتلاء وصبرنا عليه، والله عز وجل على قدر هذا الصبر يعطي لنا الأجر في الآخرة. فالدنيا ديت الله عز وجل قال: نبلوكم بالخير والشر فتنة. يعني ممكن أنت يحصل لك ضراء أو سراء في حياتك، فالله عز وجل يبتليكي بهذا، وتشوفي بقى انت هتنجحي في الامتحان ده ولا مش هتنجحي. كل حاجه بتمر عليكي ده عباره عن اختبار، اكن بالظبط انت داخله لجنه امتحان، وهيدوكي ورقه، الورقه ديت هتقعدي تحليها في ساعه زمن او ساعتين، والساعتين دول مجرد ما يعدوا خلاص الورقه هتتاخد منك والموضوع انتهى. يا اما هتنجحي في الاختبارات والاسئله دي وهتمري عليها بسلام وتقدري تحليها، يا اما يعني عياذا بالله مش تقدري تحليها، بعد كده الواحد هيندم بعد ما يموت. فنخلي بالنا اخواتي واحباتي، اعرفي ان الدنيا ديت بس مش ان انا بقى ايه عندي بيتي واتزوجت وعندي اولادي واروح ازور قرايبي وقرايبي يجولي وحياة بقى وأولادي، وأدخل أولادي مدارس وأذاكر لهم وأدخلهم جامعات وأجوز ابني وأجوز بنتي، وبنتي ولدت وأروح لها وجيلي ومثلا وبقى وحياتي كلها بقى تمر كده. لا هي بس الأمور مش كده، الحياة مش كده، لا الحياة عبارة عن اختبار لمدة وقت معين، الله عز وجل وضعك في ظروف معينة، في مواقف معينة، في حاجات معينة، وكلها اختبار، والله عز وجل يرى كيف تعمل، وكل واحد فينا على حسب ما هيعمل هيكون درجته في الاختبار. فلازم نخلي بالنا ونكون في حالة يقظة من أمرنا، لأن الدنيا ديت عبارة عن مدة صغيرة وهتعدي. احنا بس في يعني اكنك انت مثلا راكبه اتوبيس ومسافره، الاتوبيس ده هل انت عامله حسابك ان انت هتقعدي فيه بقيه حياتك كلها، ولا بس قاعده فيه حاجه حبه صغيرين ومسيلك توصلي للمكان اللي هتستقري فيه؟ اهي الدنيا برضو مثل هذا الاتوبيس او مثل هذه الراحله اللي انت بتركبيها، وهتقعدي فيها، هتقعدي فيه شويه وخلاص، ليكي دار، لينا دار، هي دار القرار في الاخره، في الآخرة بعد يوم القيامة. وعلى حسب ما يفعل الإنسان في الفترة الزمنية المؤقتة خلال وجوده في الدنيا، الفترة المؤقتة ديت على حسب ما يكون قراره، لو كان مؤمن وعمله صالح إن شاء الله بإذن الله يكون مآله للجنة، لو كان مؤمن وعمله غير صالح ما ينفعه إيمانه في شيء. ويعني ويكون برضو أولا وأخيرا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إذا كان كافر فلن يقبل منه عمله حتى لو كان صالح. خلاص، إن الله لا يغفر، لا يغفر، إن الله يغفر يعني يغفر للناس أي شيء إلا أن يشرك به. خلاص، فده يكون مقاله ودار قراره إلى الله. فأنا عايزاكي الموضوع ده يكون في ذهنك وفي قلبك طول ما أنت عايشة، إن أنا قاعدة في فترة معينة مش دي دار قراري. بتبتدي بقى بتعملي إيه؟ ببتدي وانا في الدار ديت اللي هي في الدنيا، الدار المؤقته او الراحله اللي انا ماشيه فيها كده بس مؤقته لغايه ما اوصل للطريق اللي انا عايزاه او الامتحان اللي انا فيه ده، انا عايزه فيه اجمع حاجات عشان اقدر اعيش بيها في الاخره في دار القرار بتاعي. فانت اللي هيحدد موضعك او درجتك في الاخره او مكانك هو الفتره الصغيره بتاعت الدنيا. يعني الدنيا دي لازمتها في ان انا اجمع فيها الحسنات او ان انا اجمع فيها ما يريحني بعد كده في دار القرار بتاعتي. خلاص، وخدنا في يعني حبينا نبدا في سلسله اعمال القلوب في الرقائق وتزكيه النفوس، ابتدينا بالاخلاص، لان الاخلاص ده هو يا دوبك حاجه بالقلب، مش هتعملي حاجه فيها بالمجهود. الصلاة طبعا بتعملي مثلا فيها بالمجهود بتاعك، بتقومي وتركعي في سجودي والوضوء وكل العبادات، لكن العبادات القلبية دي بتبقى سهلة، بتحسي بس بيها، بتبقى يقين، بس بتبقى يقين داخلك. فانت اول حاجة في اعمال القلوب هو الاخلاص لله عز وجل، وان تكون نيتك خاصة لوجه الله. لو انت خدتي على كل بس بيقين كده داخل جواك نية صالحة على كل صغير وكبير، على كل وعدتي النوايا الصالحه وخدت ان هي مثلا على العادات تتحول لك عبادات، واحتسبتي كمان الهموم والاحزان والامور اللي بتمر بيها، خلاص كل ده بتجمع حسنات بطريقه سهله، بس محتاجه بس يقين وامور وامر عقدي داخل قلبك، وعلى قد ايمانك بالله عز وجل، وعلى قد يقينك في الله، وعلى قد يقينك في الاخره وايمانك بالله عز وجل، وايمانك باليوم الاخر، وايمانك ان الدنيا دي بس فتره مؤقته، على قد ما انت هتبتدي تحرصي جدا على موضوع نيتك وعلى واحتسابك لكل صغير وكبير في حياتك، وصبرك على الالام والظروف اللي بتمر بيها. درس اليوم بامر الله سوف نتحدث عن الايه، الخيرات والنعم بقى في حياتنا كلنا. طبعا الله عز وجل يعني اصبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه، نفس بناخده، عندنا نعمة البصر، نعمة السمع، الأفئدة، الأبدان، يعني الطعام بقى من حوالينا بأشكاله وألوانه، والأولاد والصحة، مثلا لو واحدة مثلا الله عز وجل أعطاها ذكاء أو جمال، فالله المستعان النعم كتير جدا جدا من حوالينا. فالله عز وجل أيضا يبتلينا بهذه النعم كما يبتلينا بالمصائب والإيه والهموم والأحزان والابتلاءات اللي في حياتنا. فمحدش يفتكر او يفرح قوي بالحاجه اللي معاه خلاص، لان هي تعتبر ابتلاء. ابتلاء يعني ايه؟ يعني زي اختبار كده، اختبار. الابتلاء ده اللي هو الاختبار. كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر، الشر اللي هي الهموم والاحزان والمصائب، والخير، والخير كمان. الخير ممكن لما يجي لك الخير ده يبقى فتنه ليكي، فتنه يعني ممكن تختاري بيه وتستخدميه في حاجه غلط. فانا اعمل ايه؟ يعني مثلا هضرب لكم مثلا بحيث ان الامر يوصل لكم اكتر. انا مثلا عندي اولاد، او عندي مال، او عندي جمال، او عندي ذكاء. الانسان انعم الله عليه بنعم كتير جدا، من اموال وصحه واموال واولاد وذكاء وجمال وغيره. كل هذه النعم بيكون حال الناس على حالتين في استخدامها او استعمالها. الحاله الاولى على قسمين. ايه الحاله الاولى؟ تعالوا نشوف الحاله الاولى الاول. الحاله الاولى بيتمتع بالنعم دي كلها، اولاده ومال وحاجات كتير جدا، ولا يشكر الله عليها، لا يشكر الله عليها، يعني بيتمتع وخلاص بالنعم. ده حاله ان هو لا يؤجر على هذه النعم، على ما فيش اجر على ايه، على يعني بيتمتع بالنعم بس ما فيش ليه اجر اصلا. طب التاني ممكن ان هو بيتمتع بالنعم ديت بماله، باولاده، بل بقى ايه المصيبه الادهى ان هو يستخدم هذه النعم في معصيه الله عز وجل. يعني ايه؟ يستخدمها كمان في معصيه الله عز وجل. بتحصل. فالحاله دي هتكون النعم دي وبال عليه، النعم هتكون في الحاله دي وبال عليه في الدنيا والاخره، وبال كبير قوي. وبال ليه؟ لان ربنا هيعذبه بيها في الدنيا وهيعذبه بيها في الاخره. طب ايه ده؟ ازاي؟ مش في الاخره بس، لا، في الدنيا كمان هيتعذب بيه. بايه؟ باستخدامها في معصيه الله. طب عايزين يعني ازاي؟ مثلا زي ايه؟ واحد معاه فلوس وراح شرب الخمر. واحد معاه فلوس راح عمل معاه فلوس مثلا واتجه للزنا، تمام كده. ممكن واحد ربنا مديله صحه كويسه وعمال يضرب الناس ويؤذيهم، اهو بيستخدم النعمه في معصيه. او مثلا معاه اولاد، عنده ربنا مديله اولاد كويسين، والبنين والبنات، ومستخدم البنين والبنات دول في ايه؟ في ايه؟ او ان هو لم يحسن تربيتهم، بل اساء اليهم في تربيتهم، بيعلمهم سوء الخلق، بيعلمهم الرقص بقى والغناء، وهم اكترهم دلوقتي يعني في حياتنا. تلاقيهم مثلا بيفرحوا قوي، بيتفخروا لو ما عنده ولد بيعلمه ان هو يرقص، او البنت ترقص في الفرح، ويبقوا مبسوطين قوي بالكلام ده. خلاص. الله عز وجل يعاقب هذا الرجل في انه يعذبه بهذه النعم في الدنيا، ويعذبه ايضا في الاخره. يعني ايه يعذبه بيها؟ يعني مثلا بتلاقي الاولاد دول اللي معلمهمش الاخلاق، ومعلمهمش الدين، ومعلمهمش، واستخدم نعمه الابناء ديت في معصيه الله عز وجل، ان هو علمهم سوء الخلق والكلام ده. بعد كده تجد الاولاد دول لن يكونوا بارين بابيهم، بل ان هو ممكن يعملوا عقوق شديد جدا، وهو يتاذي جدا من عقوقهم. يبقى ده العذاب في الدنيا. العذاب في الاخره يجي ربنا يحاسبه على كل صغير وكبير. اولادك بقى علمتهم الصلاه، كل حاجه بقى اولاده دول هو علمهم من معاصي وسيئات، وما علمهمش الصلاه، وخليهم يسمعوا اغاني، خلاهم مثلا يحضروا افراح مثلا فيها اغاني ورقص يعني والكلام ده، وسايب اولاده ما سالهمش وقال لهم لا ما تعملوش كده، ومنعهم، وسايب الدنيا كده حابل يعني الغارب على الحابل، ما اعرفش بيقولوا المثل ايه، كله على بعضه كده ومش مهتم. كل ده يبقى في ميزان سيئاته. يعني لازم تعرفي اختي حبيبتي في الله، ان ابنك كل حاجه بيعملها هتكون بيعمل خير. لو انت علمتيه او كنت سبب في الخير ده، هيكون في ميزان حسناتك. لو انت علمتيه، لو الواحد مثلا جه ابوه علمه الحاجات السيئه ديت وسابه، هيكون الحاجات ديت في ايه؟ في ميزان سيئات الاب، لان هو اللي علمه الكلام ده، فيكون كده ايه سبب في عذابه في الاخره. ولو انت شفت ابنك الصغير بيعمل حاجه وما انكرتيش عليه ومنعتيه، او ان انت قلتي له لا ما تعملش كده، وابنك الكبير سواء بقى هو رفض او ما رفضش، او وافق او ما وافقش، انا بتكلم على الكبار اللي ما بتقدروش عليهم. الصغيرين لا، ده انت تقدري على الصغيرين وتكسرينهم من رجليهم قبل ايديهم. الصغيرين تقدري عليهم، لكن انا بتكلم على الكبار اللي ما حدش قادر يسيطر عليهم. فخلاص انت وجهي، يعني افضلي ما تمليش لغايه اخر نفس في حياتك ان انت توجهيهم، وبرضه تفضلي وراهم عشان تكوني كده خلاص اديتي ما عليكي امام الله عز وجل. فخلي بالك لو انا شفت ابني بيعمل حاجه وما انكرتش عليها يبقى في ميزان سيئتي انا وامه وكل راعي مسؤول عن رعيته. خلاص يبقى في الحاله الثانيه ديت عندما يتمتع الانسان بالنعم ويستخدمها في معصيه الله عز وجل اللي هيحصل له ايه؟ النعم دي هتكون وبال عليه في الدنيا والاخره ويعذبه الله بها ايضا في الدنيا والاخره. الحاله الثالثه بقى الحاله الثانيه يبقى الحاله الاولانيه يا اما هو هيتمتع بيها وما بيستخدمهاش في شكر الله عز وجل او لا يشكر الله عليها، ده ملوش اجر بس، لكن الثاني اللي بيستخدمها في معصيه ده الله عز وجل سيعذبه بها في الدنيا وايضا يعذبه بها في الاخره. الحاله الثالثه بقى هي دي اللي انا عايزاكم تتعلموها النهارده. يعني عايزه المعنى ده يتغرز فينا كلنا النهارده وكلنا يبقى اسلوب حياه عندك، حياه داخل في نفسك وبتتعاملي بقى. خلاص احنا بنتعلم معاني كده يعني في الدروس الرقائق ديت، قلت لكم الدروس ديت رقائق بترقق قلبك، بتهذب نفسك، بتعلمك مكارم الاخلاق، بتعلمك ازاي تتعاملي مع الحاجه اللي يعني عشان يعني ايه احنا في اختبار ولازم انت تحسبيها صح وتتعاملي معاها صح عشان تاخدي عليها اجر وتعدي من ايه من اختبار الدنيا ده على خير ان شاء الله وتلاقي الاجر في الاخره. فالحاجه الثالثه دي بقى هو الانسان الكيس الفطن اللي هو بيعمل ايه الانسان الفطن يعني اللي عنده ذكاء، ان هو بقى بيستعمل النعمه ديت في شكر الله عز وجل. استعمل النعمه في شكر الله، يعني ربنا اداني اولاد اروح مستخدماهم في شكره في شكر الله عز وجل عليهم، استعمل النعمه دي في شكره، وكمان بعد ما استعملها في شكره احتسب عند الله عز وجل هذا الاستعمال للشكر عند الله عز وجل. فباحتسابك ان انت تستعملي باحتسابك لايه الاستعمال طيب هذه النعم، استعمالك الطيب لهذه النعم، استعمالك الطيب لهذه النعم لما تحتسبيها الله عز وجل يمتعك بها في الدنيا وايضا ياجرك عليها في الجنه، يبقى اتمتعت متعتين، متعه بها في الدنيا وايضا الله عز وجل يعني متعك بها في الجنه. طب انا عايزين نضرب امثله على الكلام ده عشان خاطر يعني نثبت الكلام ده. طب ازاي زي ايه؟ طيب اولا النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا الكلام اللي انا هقوله لكم ده في حديث بسيط جدا اللي هو عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، ان اصابه سراء شكر فكان خيرا له وان اصابه ضراء صبر فكان خيرا له. الدرس اللي فات اللي هو اذا اصابه ضراء ايه صبر، لما يصيبك الام او هموم فتصبري فكان خيرا لك، بدي انت هتاخدي اجر عليها في الاخره. طب ايه بقى سراء شكر؟ يعني ايه سراء شكر؟ يعني ربنا انعم عليكي بالنعم فاستخدمتيها في طاعه ربنا فكان خيرا لك، ان الله عز وجل هو متعك بيها في الدنيا وكمان هتاخدي اجر عليها في الجنه. ده ملخص الدرس كله. طيب زي ايه بقى؟ عندنا مثلا انت عندك الاولاد الصغيرين اولادك وبعدين ربيتيهم، ربنا انعم عليكي بالاولاد اهو. يعني في ناس بتتمنى زي ما بيقولوا كده ضفر عيل، ضفر عيل زي ما بيقولوا، دي الجمله المشهوره اتمنى ضفر عيل، في نفسها تخلف وهي ما قدرتش تخلف، بس ربنا انت انعم عليكي واداكي اولاد، تعملي ايه بقى؟ تستخدميهم في طاعه الله ولا تستخدمهم في معصيه الله عز وجل؟ لا انا استخدمهم في طاعه الله عز وجل، اربيهم تربيه كويسه، اطلعهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. عايز الكلام ده يا جماعه تحفروه في قلبكم، الكلام اللي انا هقوله اللي جاي ده يتحفر في قلبنا كلنا. لازم ولادي وخاصه اللي هم عندهم ولاد صغيرين بيبقوا لسه نبت طري، بتقدري تشكلي زي ما انت عايزه، مش طلع بقى على حاجه معينه وتبتدي تعيدي، بيبقى صعب شويه وبيحتاج جهاد اكتر يعني. فاولادك الصغيرين دول عايزك تحتسبي اولادك، حتى لو انت هتبتدي بقى تتجهجي معاهم برضو يعني ايه وتوجيهم مسار الصح بقى. عايزه بقى تشكري الله عز وجل على نعمه اولادك، فهم بقى طالعين على حاجه وانا عايزه انا تركتهم وما شكرتش ربنا عليهم كتير، سبتهم في معاصي وفرجه على مش عارف افلام ومسلسلات وبيروحوا افراح واغاني وبيسمعوا اغاني والدنيا ده، انا كده عصيت ربنا في تربيتهم وما شكرتش ربنا على تربيتهم على تربيتهم، بل عصيت ربنا في على النعمه اللي هو اداهاني. فانا اعمل ايه؟ ماشي، انا هعمل ايه بقى؟ هبتدي بقى ان انا اربيهم، احط كده في ذهني ان انا اعلمهم الدين على الاصل بتاعه، ارجعهم لاصل الدين الصح، ارجعهم على التربيه التي كان عليها التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، التي علمها الصحابه لابنائهم، ارجعهم علشان خاطر اخد نيه ان هم كمان يكونوا ائمه يقودون امه النبي صلى الله عليه وسلم الى نصر الاسلام. اديكم شايفين حال الدنيا وحال الامه من حولنا، الدنيا الشباب كلهم كل واحد بقى ملهي وفيها هيافات، واهم حاجه عندهم الكوره ومش عارف ايه والاخبار بتاعت ده واخبار ده والفيسبوك والكلام ده. لا انا عايزه اربي اولادي ان هم يبقوا زي جيل الصحابه كده وجيل ابناء الصحابه لما طلعوا ابن عباس وابن عمر وجيل الصحابة. فانتي بتربيهم تربية ايه، بتشكري ربنا على نعمة الأبناء في ان انتي تربيهم تربية تكون على صحيح الإسلام وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتاخدي النية كده في كل حاجة طيبة بتزرعيها فيهم ان هم يكونوا أئمة فيما بعد يقودون أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نصر الإسلام. فبتعديد النوايا الصالحة في تربية أولادك وتؤجري على استعمالك لنعمة الأولاد التي أنعم الله عليك بها في الخير. طيب ناخد مثال تاني، واحد عنده مال معاه فلوس يعني غني مثلا، فهو المال ده نعمة من النعم خلاص، فهو النعمة ديت يجب عليه ان هو يستخدمها بقى في ايه؟ في طاعة الله مش في معصية الله عز وجل. عايز تشكر النعمة استخدمها في طاعة الله، فهو بقى راح عمل ايه؟ تصدق بيها على الفقراء ونعمة فبنعمة المال دي هو احتسب استعمالها في الخيرات والصدقات، فهو في الدنيا هيتمتع هيلاقي بقى ان ربنا طبعا ضاعفها له، لان هو ايه كما قال الله عز وجل من يقرض الله له من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له اضعافا كثيرة. هيلاقي كل ده هيعود عليه، يعني هو اولا ابتداء الله عز وجل اعطى له المال، تمام كده الله عز وجل اعطى له المال، بعد كده هو اتمتع بالمال ده، استخدم المال في طاعة الله عز وجل في الصدقات، وجد الخير بقى والبركة نتيجة الصدقة دي في حياته، هو شكر ربنا فربنا هيديله كمان نعمة أكتر في الدنيا، إن إيه؟ إن هيلاقي إن المال زاد أولاً، هيلاقي ان في بركه في رزقه، في بركه في حياته وفي صحته وفي اولاده بسبب ان هو تصدق، هيلاقي عم عليه فعل الخير ده، هو لان هو استخدم النعم في طاعه الله عز وجل واحتسب هذا الاجر، فهيلاقي انعكاس عليه وخير كبير قوي في الدنيا في صحته وماله واولاده في حاجات كتير هو هيشوفها براي العين، وايضا كمان هيؤجر عليها في الاخره. يبقى هو استخدم المال والامور اللي الله عز وجل من النعم التي اعطاها له في ايه، في طاعه الله عز وجل، وعند استخدام الخيرات والنعم في طاعه الله عز وجل يتحقق شكر هذه النعم. وديها كده قاعدة في حياتك، عايزة تشكري ربنا على النعم استخدميها في طاعته، عايزة تشكري ربنا على النعم استخدميها في طاعته، هي دي الشكر على النعم، أو معنى الشكر. معنى الشكر يعني اللهم لك الحمد والشكر، الشكر إن أنت تستخدمي النعمة في طاعة الله عز وجل، خلاص دي تاخديها قاعدة في حياتك. فهيلاقي كمان ان في الدنيا ربنا اعاد عليه البركه ان هو استخدم، هتجدي بعد استخدام اي نعمه في طاعه ربنا هتلاقي ان عاد عليك ببركه ونعيم اكتر، وزادك النعيم في الدنيا، وايضا هيعود عليك النعيم في الاخره باضعاف الاضعاف وبحاجه ما تتصورهاش فوق تصورك. يبقى كده هو خد من خير الدنيا وخد من خير الاخره فقط بايه؟ باستعمال الخيرات والنعم في طاعه الله عز وجل، وحقق شكره لله عز وجل. يعني مثلا في واحده ربنا اداها ذكاء، ربنا اداها اي حاجه من حاجة. ممكن تستخدمي ذكائك ده في طاعه الله، شوفي حاجه تخدم الدين واعمليها. يعني انا بقولها لكم ديت مثلا من الاقتداء. ممكن مثلا بعد كده ان شاء الله باذن الله كلكم ان شاء الله باذن الله تكونوا دعاه، تاخدي النيه كده ان انت تكوني في الدعوه، والله عز وجل ييسر لك ان انت لسانك كده يتيسر في الدروس وكل حاجه بتيجي والله العظيم من حيث لا تحتسبي. يعني ممكن تبقي واقفه في اول درس مش عارفه تقولي ايه، وبعد كده ربنا بيفتح عليكي من عنده والفضل ليه من الاول والاخر. تستخدمي بقى ده في ان انت تستخدمي بقى النعمه ديت ان انت بتقدري تلقي درس في طاعه ربنا، او ان انت بدل ما تلقي محاضره ولا خطبه في حاجه ملهاش لازمه من امور الدنيا، لا القيها في حاجه من ايه؟ من طاعه الله عز وجل. واحده عندها مثلا خبره في استخدام الكمبيوتر في حاجات، استخدميها في طاعه الله عز وجل. يعني مثلا اليوتيوبات الصغيره اللي انتم بتشوفوها ديت، انا كنت واخده مثلا كورس اقولها لكم من باب الاقتداء، اقتدوا بالامر ده. الكورس قبل كده في الباوربوينت والوورد والاكسس والحاجات دي، الباوربوينت اللي انت ازاي تحركي الكلمات وتلفي، فانا عندي خبره في الموضوع ده، وعارفاه ربنا انعم عليا بالامر ده وعرفوني استخدمه بايه، بدل ما استخدمه بقى في حاجات من امور الدنيا لا استخدمه في طاعه ربنا. يبقى انت ربنا اداكي حاجه خديها كده استخدميها في طاعه ربنا، حاجه تخدم الدين. فاهمين؟ فاهم. في حد يا جماعه، يا جماعه في حد، لا اله الا الله يا جماعه لو سمحتوا بس الصوت يا جماعه خلي بالكم صوت عشان في صوت حد مشغل. انا بقول لاطفال ما حدش يعني لسه نقول تعلموهم ما فيش موسيقى ولا الحاجات دي، الله المستعان. فتستخدمي بقى الحاجات ديت في طاعه الله عز وجل. اي حاجه الله عز وجل اداكي خبره فيها، انت مثلا مميزه في حاجه معينه، بتعرفي تعملي حاجه معينه، خديها كده قاعده في حياتك. بتعرفي تعملي او مميزه، بتعرفي ليكي طريقه، بتعرفي تتعاملي، بتعرفي تعملي، بتعرفي تقولي حاجه، بتعرفي تستخدمي حاجه في الكمبيوتر، بتعرفي تعملي مثلا حاجات، بتعرفي تستخدمي حاجات، استخدميها في ايه؟ في طاعه الله عز وجل. استخدميها في طاعه الله عز وجل خلاص، وده يعتبر من شكر النعمه ان انت تستخدميها في طاعه الله. ما تجيش واحده مثلا ربنا مديها جمال مثلا جميله، شعرها جميل وعيونها خضر والكلام ده، فتروح مستخدمها بقى في معصيه الله ان هي تنزل ايه، تنزل بيها في الشارع وهي بشعرها وتلبس بناطيل ضيقه وتعمل كده. فهي استخدمت النعمه التي انعمها الله عز وجل بيها من ان هي بقى جميله وكل الكلام ده في معصيه الله عز وجل. فيكون فربنا هيعذبها باللي هي بالمعصيه اللي هي عملتها دي بنعمه الجمال في الدنيا، وهيعذبها عليها في الاخره. فخلاص، فلازم اخواتي نخلي بالنا من الموضوع ده، مهم جدا ان النعم، لا النعم التي انعم الله علينا يجب علينا ان احنا نستخدمها او نشكر ربنا باستخدامها في طاعه الله عز وجل. اخيرا علينا اخواتي واحباتي، ختاما في نهايه الدرس، علينا الا ندع شيء الا واحتسبناه، سواء كان العادات اليوميه اللي بنعملها، سواء كانت ابتلاءات او مصائب او نعم وافراح مثلا، او النعم المختلفه التي انا ينعم الله علينا بها، حتى النوم اللي بتناميه تحتسبيه، حتى الطعام الذي تشربيه تحتسبيه، حتى شربة الماء التي تشربيها تحتسبيها. فكل هذه النوايا بتأتي بالإيه؟ بالتدريب، بتدربي نفسك بالتدريج، بالتدريب والتدريج عليها، ستجدي بعد كده ان انت بتنمي على كل صغير وكبير في حياتك بالإيه؟ بالكثير من النيات المختلفة، وهيكون الأمر كمان أسهل عندك من تنفسك للهواء. وبكده أخواتي وأحباتي نكون من انتهينا من الدرس الخاص باستعمال النية الصالحة في استعمال أو استخدام الخيرات والنعم التي ينعمها الله عز وجل. وما زلنا ان شاء الله باذن الله في سلسله الرقائق الخاصه بالنيه الصالحه، في حوالي 3 دروس تاني ولسه السلسله معانا، وان شاء الله باذن الله هنكملها في المرات القادمه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.